أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لأخي غير المتزوج وليس لديه أبناء مع أن أبي وأمي متوفيين؟ محل خلاف بين العلماء، وأنت لا تدخل في الخلاف. أعطه تبرعا، أعطه تبرعا، وساعد أخاك تبرعا. نعم.